السائل يقول: بعض المجموعات في موقع التواصل تختصر وتلخص شروحات العلماء الأكابر، تضعها في بطاقات وبها رسومات ومقاطع وترجمات للغات مختلفة دون أخذ إذن العلماء في استخدام موادهم العلمية. وقد يتعدى الأمر أنه وبعد سماح العلماء ولهم في المقاطع التي تدل على عدلهم يوضح هذا الأمر، يضرب بهذا عرض الحائط. فما حكم هذا العمل؟ أفتونا مأجورين. هذا العمل ظاهره إرادة الخير وظاهره نفع الناس، فلا بد أن يكون بطريق صحيح. والأصل في هذا أن ما نشر ووضع على مواقع هؤلاء العلماء أنه مأذون بالاستفادة منه، لكن إذا صدر من أحد من العلماء منع لاقتباس أو تلخيص فيجب على الإنسان أن يلتزم ذلك، لأنه هو صاحب الإذن في هذا. فإذا لم يأذن لم يجوز التعدي على تراثه سواء كان مكتوبا أو مسموعا. وإذا كان لا يرى مثلا التصوير ويوضع مقاطع فيها صور فهذا لا يجوز، لأن صاحب الإذن في هذا هو المالك، ولا يحل أحد أن يتصرف في ذلك من تلقاء نفسه. لا سيما وقد ذكر في السؤال أن بعضهم قد منع وأظهر المنع لمثل هذه الأمور، فلا يجوز عند ذلك أن يخالف. وإذا أردت أن تنشر فانشر محاضرته كاملة كما هي في موقعه، أو دل الناس ممن يسألك وأنت تريد أن تنفع أنه ستجد الإجابة على هذا السؤال أو هذا الدرس أو هذا المقطع في كلام الشيخ فلان في موقعه كذا. أما إذا لم يأذن فلا يحل لأحد أن يقتبس هذه المقاطع ويصورها أو يقتبس كلاما ربما يكون مبتورا أو نحو ذلك من المحاذير التي تجعل بعض العلماء يمنعون من هذا. فخلاصة القول أنه إذا منع أحد من هؤلاء العلماء مثل هذه الطريقة فإنه لا يجوز لأحد أن يخالفه، لأنه هو صاحب الحق، فلا بد أن يستأذن في ذلك، والله أعلم.